أصلح الله الأحوال، اللهم أصلح أمور المسلمين، اللهم أصلح ولاة أمورهم، اللهم أصلح أحوالهم، اللهم ادفع الشر عنهم. رحمك الله. نعم. بسم الله، والحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال ابن رجب رحمه الله تعالى: وأما من قال لا يقطع الصلاة غير الكلب الأسود كما قاله أحمد في ظاهر مذهبه وإسحاق، فقالوا المرأة والحمار قد تعارضت فيهما الأحاديث، فحديث عائشة دل على عدم قطع الصلاة بالمرأة، وحديث ابن عباس دل على أن الحمار لا يقطع الصلاة، وبقي الكلب الأسود لا معارض له فيؤخذ به. وهذا هو جادة مذهب أحمد وأصحابه وما قالوه في ذلك، ولهم في ذلك مسلكان آخران أحدهما ولهم في ذلك مسلكان آخران مسلكان نعم. أحدهما أن حديث عائشة لا يعارض حديث أبي ذر، فإن حديث عائشة في وقوف المرأة بين يدي المصلي وأنه لا يبطل صلاته في وقوف المرأة بين يدي المصلي، وأنه لا يبطل صلاته. وحديث أبي ذر في مرور المرأة وأنه مبطل للصلاة، فيعمل بكلا الحديثين فتبطل الصلاة بمرور هذه الثلاثة دون وقوفها في قبلة المصلي، وهو رواية عن أحمد. وهذا يتوجه على إحدى الروايتين عن أحمد في إبطال الصلاة بمرور الثلاثة المذكورة في حديث أبي ذر، قد رجحه بعض أصحابنا المتأخرين. وقد تقدم قول عائشة: فأكره أن أسنحه، أي أعترض بين يدي مارة، فدل على أن مرورها بين يديه مما يكره ويتقى بخلاف نومها معترضة. وروى الإمام أحمد: حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت: كنت أكون بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويصلي، فإذا أردت أن أقوم كرهت أن أمر بين يديه فأنسل سلالا. ويدل على أنه يفرق بين المرور والوقوف أن المصلي مأمور بدفع المار ولو كان حيوانا، قد وردت السنة بالصلاة إلى الحيوان البارك والمرأة النائمة، فدل على الفرق بين الأمرين. وقد استدل الإمام أحمد بهذا على التفريق بين المرور والوقوف. والثاني أن يحمل حديث عائشة على صلاة النفل فلا تقطعها المرأة، وحديث أبي ذر على الفريضة. وهذا مسلك آخر لأصحابنا وقد حكوا رواية عن أحمد بالفرق بين الفريضة والنافلة في قطع الصلاة بمرور هذه الثلاثة. ومما استدل به أحمد على الفرق بين الفريضة والنافلة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يوتر أيقظ عائشة ولم يوتر وهي معترضة بين يديه. وفي رواية خرج أبو داود من حديث محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يوتر قال لها: تنحي. نعم. من رواية شقوه. في رواية خرجها أبو داود. بس. نعم، من حديث محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يوتر قال لها تنحي. وبهذه الرواية احتج أحمد في هذه المسألة. وخرج الجزجاني من رواية موسى بن أيوب العقافقي أن عمه إياس بن عامر حدثه أنه سمع علي بن أبي طالب يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يوتر أمرها، يعني عائشة، أن تتنحى عنه، وقال: إنها صلاة ازددتموها. نعم، حسنا. طيب، فإذا فرق بين النفل المطلق والوتر في الصلاة إلى المرأة فالفريضة أولى. وقد سلك بعضهم مسلكا آخر وهو نسخ القطع. يمكن ازددتها، يمكن زائدة فريضة عليها الوتر. نعم، ما توقع شيء فيها تصحيف. عندك شيء؟ أقول ما توقع شيء فيها تصحيف. لا، عندي نفس النسخة اللي عندك. ها؟ أقول عندي نفس النسخة اللي عندك. أجل، وش اللي تقترح؟ أقول عندك شيء فيها؟ كان ازددتها، يعني أنا جاءت عندي كذا، يعني إن الوتر اختص بفرضه عليه بأنه واجب عليه. و وقولوا إن الإمام أحمد قال إن هذا في الوتر فالفريضة أولى، كأنه يعني نظر لتأكيد الوتر إنه آكد من التطوع المطلق. والروايات كثيرة في هذا، روايات كثيرة الله أعلم. نعم. وقد سلك بعضهم مسلكا آخر وهو نسخ القطع بالمرة والحمار بحديث عائشة وابن عباس، إن حديث ابن عباس كان في حجة الوداع في آخر عمر النبي صلى الله عليه وسلم، وحديث عائشة يدل بظاهره على استمرار النبي صلى الله عليه وسلم على ما أخبرت به عنه إلى آخر عمره، ولو كان قد ترك ذلك في آخر عمره لما خفي عليها وبقي الكلب الأسود لا ناسخ له. وهذا المسلك فيه نظر، وقد أنكره الإمام أحمد في رواية حرب، وأنكره أيضا الشافعي في كتاب مختلف الحديث. وعلى هذا المسلك توجه القول بإبطال الصلاة بالكلب الأسود خاصة، وأحمد كان شديد يتوجه القول بإبطال الصلاة بالكلب الأسود خاصة، وأحمد كان شديد الورع في دعوى النسخ، فلا يطلقه إلا عن يقين وتحقق، فلذلك عدل عن دعوى النسخ هنا إلى دعوى تعارض الأخبار والأخذ بأصحها إسنادا، فأخذ بحديث عائشة في المرأة، حديث ابن عباس في الحمار، فبقي الكلب الأسود من غير معارض. وهذا إنما يتوجه على القول بالفرق بين الوقوف والمرور كما هو إحدى الروايتين عن أحمد، فأما الرواية الثانية عنه بالتسوية بينهما فلا تعارض بين حديث عائشة وحديث أبي ذر في المرأة، وإنما التعارض بين حديث ابن عباس في مرور الحمار وبين حديث أبي ذر، ومقتضى ذلك حينئذ أن تبطل الصلاة بمرور الكلب والمرأة دون الحمار، ولا يعرف هذا عن أحمد. إيش يقول؟ فأما الرواية الثانية عنه بالتسوية بينهما فلا تعارض بين حديث عائشة وحديث أبي ذر في المرأة، وإنما التعارض بين حديث ابن عباس في مرور الحمار وبين حديث أبي ذر، فمقتضى ذلك حينئذ أن تبطل الصلاة بمرور الكلب والمرأة دون الحمار، ولا يعرف هذا عن أحمد. ولا يعرف هذا عن أحمد. نعم حسن. وعلى رواية التفريق بين الفرض والنفل فلا تعارض بين حديث عائشة وأبي ذر في حق المرأة، وإن قلنا إن الوقوف كالمرور، وأما إن فرقنا بينهما انتفى التعارض حينئذ من وجهين، وتبقى المعارضة بين حديث أبي ذر وحديث ابن عباس في مرور الحمار، فإن حديث ابن عباس الفرض وحديث أبي ذر عام في الفرض والنفل، فيخرج من هذا أن يقال حديث أبي ذر عام في الفرض والنفل في مرور الثلاثة، خص من عمومه النفل بمرور المرأة إن سوينا بينه وبين الوقوف، وإن فرقنا بينهما فالوقوف غير داخل في لفظ حديث أبي ذر ولا في معناه. فأما الحمار فقد عارضه حديث ابن عباس وهو في الفرض، وهو أصح من حديث أبي ذر، ولكن يلزم من العمل بحديث ابن عباس وترك حديث أبي ذر في الفرض إبطال حكم مرور الحمار جملة، وذلك نسخ. ويخص أيضا من عموم حديث أبي ذر في الكلب النفل، في الكلب النفل بالقياس على المرأة، فيقتضي هذا التقرير أن يقال إن مرور الكلب والمرأة يبطل الصلاة المفروضة دون النافلة، ومرور الحمار لا يبطل شيئا. وهذا أيضا قول غريب لا يعرف عن أحمد ولا غيره، وإنما حكى القاضي أبو يعلى رواية عن أحمد أن هذه الثلاث يبطل مرورها الفرض دون النفل، الفرض دون النفل. نعم. وأخذه مما رواه بكر بن محمد وغيره عن أحمد يقطع الصلاة الكلب والمرأة والحمار، فذكر حديث عائشة فقاله عندي في المار بين يدي المصلي، فإذا كانت بين يديه كان أسهل، وهذا في التطوع. فأما الفرض فهو آكد، أليس النبي صلى الله عليه وسلم حين أراد أن يوتر قال تنحي؟ قال هذا إنما يدل على تفريق أحمد بين الفرض والتطوع في استقبال المرأة في الصلاة دون مرورها، أما في المرور فلم يفرق، وإنما فرق في الصلاة إلى المرأة النائمة ونحوها بين الفرض والنفل، فجوزه في النفل وكرهه في الفرض، وفرق بين المرور والوقوف في إبطال الصلاة بالمرور دون الوقوف، فما يبطل الصلاة وهو المرور لم يفرق بينه وبين فرض ونفل، إنما فرق بينهما فيما يكرهه في الصلاة وهو الصلاة إلى المرأة فكرهه في الفرض دون النفل. هذا هو الذي دل عليه كلام أحمد هذا، والله أعلم. وظاهر قول عائشة رضي الله عنه عدلتمون بالحمر والكلاب واستدلالها بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم إليها يدل على أنها رأت أن المرور والوقوف سواء، وإلا فلو كان الحكم عندها مختص بالمرور لم يكن لها في حديثها دليل. ومتى قيل إن حديث ابن عباس في المرور بالحمار بين يدي بعض الصف لم يكن مرورا بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم بل كانت سترته محفوظة فلا دليل في حديث، بل كانت سترته محفوظة. محفوظة؟ محفوظة، نعم. ها؟ محفوظة. ها؟ نعم. فلا دليل في حديثها، فلا دليل في حديثه هذا على أن مرور الحمار لا يقطع الصلاة، وإن انضم إلى ذلك التفريق بين مرور المرأة ووقوفها وجلوسها ونومها لم يبقى في حديثها دليل على أن المرأة لا يقطع مرورها، فيسلم حينئذ حديث أبي ذر وما أشبهه من معارض في الكلب والمرأة والحمار. وأما جمهور العلماء الذين لم يروا قطع الصلاة وبطلانها بمرور شيء بين يدي المصلي فاختلفت مسالكهم في هذا الحديث. هذا بس. طالب رحمه الله وعافانا.